الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقوم الإمام أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العقبري في كتابه شرح الإبانة على أصول السنة والديانة قال رحمه الله: وصنف آخر. لا، أقرأ الأول، الصنف الأول. وصنف من الناس. قال رحمه الله: وصنف من الناس يظهرون التقشف، اتخذوا الاستماع إلى القصائد والاجتماع على ذلك سنة لهم ليلهوا بذلك أنفسهم ويطربوا قلوبهم، وفيهم من يرقص ويصفق بيديه ويخرق ثيابه، ويقولون في قيلهم قال الله عز وجل وقالت الحوراء وقال الولي شيء لم يقله الله، ولا جاء في أثر ولا في سنة، ولم تقله حوراء ولا قاله ولي، وهذا مبتدع كذب وزور. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله في هذا الموطن بعض الأخطاء التي يقع فيها بعض الزهاد المنقطعين للعبادة والمتقشفة والمتصوفة. قال: وصنف من الناس يظهرون التقشف، والتقشف هو الزهد والخشونة في العيش، رغبة في ما عند الله عز وجل. والتقشف وعدم التوسع في الدنيا ممدوح إذا كان صاحبه على السنة، كما جاء في الحديث: البذاذة من الإيمان. والبذاذة هو عدم توسع في الملابس، في المآكل والمشارب، وأن يكون المسلم على هيئة نظيفة دون التوسع في أمور الدنيا. لكن بعض من سلك هذا المسلك من المتقشفين والمتنسكين وقعوا في بعض الأخطاء. قال: اتخذوا الاستماع إلى القصائد والاجتماع على ذلك سنة لهم ليلهوا بذلك أنفسهم ويطربوا قلوبهم، وفيهم من يرقص ويصفق بيديه ويخرق ثيابه، ويقولون في قيلهم قال الله عز وجل وقالت الحوراء وقال الولي. هذا مسلك سلكه بعض هؤلاء، أنهم بنوا عبادتهم على القصائد وعلى الغناء الذي يدعون أنه من الذكر، ويرون أن الاستماع إليه والاشتغال به أنه من ذكر الله. ولربما صاحب هذا من المعازف والرقص وبعض الأمور المخالفة، حتى من اختلاط الرجال بالنساء، ما يدعي هؤلاء أن هذا من العبادة، وهذا من تلبيس الشيطان على هؤلاء. فإن الشيطان إذا رأى إقبال العبد على عبادة الله عز وجل شغله بالبدع، فإذا لم يكن في عبادته لله متفقها في دين الله استهواه الشيطان وأدخله في بعض البدع ليصرفه بذلك عن السنة. وهؤلاء يذكرون في قصائدهم مقالات يضيفونها إلى الله عز وجل على سبيل القصص، أو يضيفون هذا للحور العين، كأن يتكلم بعضهم على لسان الحور العين وتقول: يعني هذا مهري، فمن الذي يخطبني، من الذي يتزوجني، ويجمعون بين الشهوة والشبهة في هذه القصائد، فيضلون أنفسهم ويضلون غيرهم. وقال الولي أيضا يأتون ببعض المقالات ينسبونها للأولياء ولبعض الصالحين. ذكر المصنف قال: وقال الولي، ثم ذكر أنهم يذكرون هذه الأشياء وأن هذه الأشياء كلها كذب، فلم يقله الله، ولا جاء في أثر ولا سنة، ولم تقله حوراء ولا قاله ولي، وهذا مبتدع كذب وزور. وإنما يدعون هذه الأشياء، ومعلوم أن الوعظ وتذكير الناس ينبغي أن يكون على السنة. ومن مسالك الشيطان أنه لبس على بعض هؤلاء فيقولون نحن نكذب للرسول صلى الله عليه وسلم ولا نكذب عليه، نكذب له ولا نكذب عليه، فيقولون معنى نكذب له أي نرغب الناس في دينه، وهذا كله من تلبيس الشيطان، فإن الكذب لا يجوز، والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من الكذب على غيره. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المتواتر: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، لأن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرره على الأمة أعظم من الكذب على غيره، لأن ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم دين. فيأتي هؤلاء يضعون الأحاديث الضعيفة والموضوعة في فضائل الصلاة وفضائل العبادة، فضائل قيام الليل، فضائل الصيام، فضائل القيام، ويقولون نكذب له ولا نكذب عليه. ولربما أيضا كذبوا على الأولياء وعلى الصالحين وعلى الصحابة وعلى الرسل والأنبياء بدعوى أنهم يرغبون الناس في دين الله، وهذا كله من الكذب. ففي كتاب الله من الترغيب في الخير ما يغني الناس عن الكذب، والذي يريد أن يرغب الناس في دين الله يرغبهم بما جاء في كتاب الله ويرهبهم بما جاء في كتاب الله. ولهذا فإن الوعظ يجب أن يكون من عالم. وقد تهاون الناس في هذه الآونة الأخيرة في المواعظ وقالوا لا بأس أن يعظ الناس غير العالم، أما الفتوى نرجع للعلماء، وأما المواعظ فلا بأس أن يعظ الناس بعض القصاصين وبعض أهل البدع، وتهاونوا في هذا الأمر، وهذا لا يجوز. فالوعظ يرجع إلى الأدلة ويرجع إلى الحق، ولا يجوز أن يعظ الناس إلا عالم. وأما هؤلاء القصاصون فإنهم يفسدون أكثر مما يصلحون، وكذا أهل البدع وأهل الجهل وبعض من ينتسب للدعوة وهو غير مؤهل لها، فإنه لا يجوز الاستماع لهؤلاء ولا الانخداع بكلامهم، فإن الوعظ مبنى على الأدلة، وترهيب الناس وإعطاء الرجاء لهم ينبغي أن يكون بالأدلة الصحيحة لا بهذه الأكاذيب. وإذا ما استمع الناس لهؤلاء غرسوا في نفوسهم العقائد الباطلة، فلربما اعتقد الرجل خلاف الحق بدعوى أن هذا سمعه من الواعظ فلان ومن الداعي الفلاني، فيبني على هذا اعتقاد. ولا يجوز لمسلم أن يعتقد في عمل أنه مشروع إلا بدليل، ولا يجوز له أن يعتقد ثوابا خاصا بعمل مخصوص أن ثوابه كذا وكذا إلا بدليل صحيح، وإلا يكون قد اعتقد الباطل. وفي كتاب الله من الترغيب في الأعمال الصالحة ما يغني الناس عن التكلف، ومن لم يقنع بما في كتاب الله فلا يمكن أن يقنع بشيء، ومن لم يهتدي بكلام الله لا يمكن أن يهتدي بالكذب. وعلى هذا فلا يجوز أن يوعظ الناس إلا بما جاء في كتاب الله، ولا يتهاون في رواية الأحاديث كما يقول البعض لا بأس برواية الأحاديث الضعيفة في المواعظ، هذا غير صحيح، هذا باطل. وإنما كان السلف يطلقون مثل هذه العبارات بعد عصور السلف، بعض العلماء قالوا لا بأس أن يوعظ بالأحاديث الضعيفة، ويقصدون بذلك ليست الأحاديث الضعيفة في اصطلاحنا الآن، وإنما يقصدون بذلك الأحاديث التي لم تبلغ درجة الصحة وهي دون الصحيح، وهي في درجة الحسن عند العلماء المحققين. وأما الحديث إذا كان ضعيف وهو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن يوعظ به ولا أن يذكر به، وإنما يوعظ بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الأخبار والقصص، فإن لا يجوز رواية الكذب للاعتبار، وإنما يروى من الأحداث والوقائع الصحيحة الثابتة ما يكون فيه عبرة وموعظة للناس. نعم. قال رحمه الله: وصنف آخر يظهرون الزهد والعبادة ويحرمون المكاسب والمعيشة ويرون الإلحاف في المسألة والكدية، يدعون الشوق والمحبة بسقوط الخوف والرجاء، وهذا مبتدع كله، والمدعي له مقيت ممقوت عند أهل العلم والمعرفة، لأن الله عز وجل قد أباح الكسب والصناعة والتجارة على حكم الكتاب والسنة إلى أن تقوم الساعة، وحرم المسألة والكدية مع الغنى عنهما. قال: وصنف آخر يظهرون الزهد والعبادة، صنف آخر يظهرون الزهد والعبادة، ينقطعون للعبادة ويحرمون المكاسب، يعني أولئك دخلوا في الشهوات انقطعوا للعبادة ثم دخلوا في الشهوات من الرقص والأغاني والمعازف، وهؤلاء على النقيض منهم، يدعون الزهد والعبادة، حرموا المكاسب والمعيشة، ويرون الإلحاف في المسألة والكدية. معنى ذلك أي أنهم يرون يعني سؤال الناس، ينقطعون عن العمل ويسألون الناس، فيدعي أحدهم أنه انقطع للعبادة وأن الله تكفل برزقه، ثم يسألون الناس. الإلحاف في المسألة هو شدة السؤال، سمي الإلحاف في المسألة بهذا أخذا من اللحاف وهو الذي يغطي الإنسان، فكأن هؤلاء عموا الناس بمسائلهم وبسؤالهم الناس الأموال. وكذلك الكدية هو شدة الإلحاح في المسألة، فهذا لا يجوز. والمسلم يجب أن يكون يعني على وسطية في الموازنة بين أمور الدنيا وأمور الآخرة، فيأخذ من الدنيا ما يحتاج إليه وما يغنيه عن سؤال الناس، ويأخذ منها ما يسد حاجته وحاجة أهله ولا يتكفف الناس، ثم يمضي وقته في عبادة الله، ويحرص على أن يمضي عمره في طاعة الله. فلا توسع في الدنيا يشغل عن أمر الآخرة، ولا انقطاع للعبادة يؤدي إلى التقصير في الكسب الواجب الذي أوجبه الله عز وجل، لأن الرجل مسؤول عن رعيته، كما جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع، كلكم مسؤول عن رعيته. وذكر من هؤلاء قال: والرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، مسؤول عن النفقة، مسؤول عن رعاية الأولاد، مسؤول عن خدمة أهله إذا ما احتاجوا لذلك، يعينهم، يقوم على العناية بهم. فإذا انقطع إلى العبادة وقصر في هذا سئل عنهم يوم القيامة. فبعض هؤلاء الذين ينقطعون إلى العبادة يخطئون في هذا المسلك، فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فعله الصحابة، ولا فعله الأئمة من أهل الفضل والعبادة، وإنما كانوا يكتسبون ويعبدون الله عز وجل. كان الصحابة رضي الله عنهم في المدينة منهم من له تجارة، ومنهم من له بستان حائط، وكان أبو بكر له بعض البساتين في ناحية من المدينة في العالية. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان في حائط له ثم جاء، وكان عمر أيضا له يعني بساتين، كان عبد الرحمن بن عوف يتجر، وكان بعض الصحابة له يعني غنم أو إبل، كانوا يكتسبون، كانوا يحرصون على الخير وعلى العبادة. إذا جاء الليل قاموا يعبدون الله، وإذا جاء النهار اكتسبوا، وإذا جاءت المواعظ والدروس حضروا، وإذا غاب بعضهم أوكل بعضهم من يسمع ويبلغه، كما كان عمر يجعل صديقا له يسأله عما فاته في غيابه، ما انقطع وجلس في المسجد وقال يعني لا أكتسب، وإنما كانوا يكتسبون وهم خيار الأمة. فهذا هو هديهم، ويجب على المسلمين أن يقتدوا بالصحابة رضي الله عنهم في هديهم، فإنهم خير من عبد الله بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، هم هؤلاء الأخيار في هديهم وفي سمتهم. فهؤلاء الذين انقطعوا إلى العبادة وحرموا المكاسب والمعيشة فإن هذا من الأمور الخطيرة، وتحريم المباحات من الأمور الخطيرة التي يكفر بها الرجل. إذا حرم ما أباح الله له أو استباح ما حرم الله عليه فإن هذه من الأمور المكفرة، ولكن من كان جاهلا بهذا الأمر فإنه يبين له. قال: ويدعون الشوق والمحبة بسقوط الخوف والرجاء. يدعون الشوق والمحبة لله، وهؤلاء يزعمون أنهم عبدوا الله بالمحبة، ويقول قائلهم: أنا لا أعبد الله خوفا من ناره وطمعا في جنته، وإنما أعبد الله محبة لله. ولهذا قال العلماء: من عبد الله بالخوف فهو حروري، ومن عبده بالرجاء فهو مرجي، ومن عبده بالمحبة فهو زنديق، ومن عبده بالمحبة والخوف والرجاء فهو سني. فالمؤمنون يعبدون الله بالمحبة ويرجون رحمة الله ويخافون من عقاب الله، هذا هو المنهج الصحيح. وأما هؤلاء الذين عبدوه بالخوف كالخوارج فأدى بهم إلى القنوط وكفروا المسلمين، وقال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. وكذلك المرجئة الذين عبدوا الله بالرجاء وأعطوا الناس الرجاء الكاذب، ويقول قائلهم: لا يضر مع الإيمان ذنب، ومن قال لا إله إلا الله فهو في الجنة ولو عصى الله ولو فعل ما فعل، فكل من نطق بالشهادتين فهو في الجنة. فهؤلاء أيضا أفسدوا الدين، ولهذا قال العلماء: المرجئة أفسدوا الدين، والخوارج أفسدوا الدنيا، لأنهم يخرجون ويقتلون. والصحيح أن كل من المرجئة والخوارج أفسدوا الدين والدنيا، فإن إفساد الدين يستلزم إفساد الدنيا، وإفساد الدنيا يستلزم إفساد الدين، لأنه إذا شاعت الفوضى والقتل والنهب والسلب فإن هذا يؤدي إلى تعطيل العبادات. طائفة أخرى من المتصوفة قالوا: نعبد الله بالمحبة، لا نعبد الله طمعا فيما عنده من الثواب ولا خوفا من عقابه. حتى قال بعض هؤلاء قال: لو بصقت على النار لأطفأتها، لو بصقت على النار لأطفأتها. يتهاونون بوعيد الله عز وجل، وهذه من الأمور العظيمة التي يخشى على أصحابها الخروج من الكفر من الإيمان. ولا شك أن بعض هذه الأقوال لا يقولها إلا الزنادقة، لأن الأنبياء والرسل وخيار الأمة كانوا يخافون من عقوبة الله عز وجل. فهؤلاء يزعمون أنهم يعبدون الله بالمحبة وبالشوق، وأفضى بهم هذا الأمر إلى القول بوحدة الوجود. يعني بعض هؤلاء لا يزال يتمادى في هذا الأمر، حتى قال قائلهم: إن حقيقة التوحيد أن لا تعتقد هناك وجود إلا وجود الله، فقالوا بوحدة الوجود. ثم أخذوا ينظرون إلى ما خلق الله من المخلوقات فيقولون: كل ما تقع عليه العين فهو إله، لأنه ليس هناك وجود إلا وجود الله. وقال قائلهم عياذا بالله من هذا القول، قال: ومن الكلب والخنزير إلا إلهنا، والعياذ بالله. يعني انظروا إلى البدعة، يعني في بدايتها عبادة، ويظهرون التنسك والعبادة، وأفضت بأصحابها إلى قول لم يقله الكفار والمشركون. كفار قريش ما قالوا إن الكلاب والخنازير آلهة، وهؤلاء قالوا قولا عظيما. ولهذا منهم من يقول بالفناء، يسمونها الفناء، الفناء عن وجود السوى، يعتقدون أنه ليس هناك وجود إلا وجود الله. ومرتبة ثانية يقولون الفناء عن مشاهدة السوى، يعني أن لا نرى إلا الله. والفناء الثالث هو الفناء في الإرادة، وهو أن لا يريد إلا ما يريد الله عز وجل. وهذا النوع الأخير الثالث صحيح، ولكن لا يسمى فناء. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا هو الذي عليه أهل الإيمان، وأن الواحد منهم يكون محبا لما شرع الله عز وجل. وقد جاء في الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وهذا الحديث مختلف في تصحيحه، ولكن معناه صحيح، وكثير من أهل العلم يصححه لأن المعنى صحيح، وكذلك يرى أن السند يعني صحيح. وأما المعنى على كل حال فهو صحيح، فإن المؤمن يكون موافقا محبا لما شرع الله عز وجل. فالمقصود أن بعض هؤلاء المتصوفة والمتنسكة الذين سلكوا هذه المسالك ودخلوا في هذه الأمور العظيمة بدعوى أنهم يعبدون الله بالمحبة، ولا يرون وجودا إلا لوجود الله عز وجل، أفضى بهم الأمر هذا إلى الكفر الصريح والخروج من دين الله عز وجل. قال: وهذا مبتدع كله، والمدعي له مقيت ممقوت عند أهل العلم والمعرفة، لأن الله عز وجل قد أباح الكسب والصناعة والتجارة على حكم الكتاب والسنة إلى أن تقوم الساعة، وحرم المسألة والكدية مع الغنى عنهما. إنه باتفاق أهل العلم أن الكسب مباح والمسألة محرمة إلا لمن أصابته جائحة أو أصابته مصيبة وعجز عن ذلك، فإنه يباح له أن يأخذ من مسلمين ما يسد به الحاجة. وأما أن يبقى الرجل في مسجده وفي بيته يزعم أنه يعبد الله ويعطل المكاسب ولا يعمل ويقول هذا هو المنهج الصحيح، فهذا باطل. فلا رهبانية في الإسلام ولا انقطاع على العبادة بالكلية، وإنما يعمل ويعبد الله، والعمل عبادة إذا حسنت النية، إذا اكتسب ويريد بذلك الإنفاق على أهله والتصدق على المسلمين وأن ينفع نفسه وإخوانه بهذا المال، فهذه عبادة، لأن اللقمة يضعها الرجل في زوجته صدقة، وما يعطي أبنائه صدقة، وما يعطي أرحامه صدقة، وما ينتفع به من المال على طاعة الله فهو مأجور على ذلك. فهذا المسلك مسلك خاطئ. ديننا دين وسط، لا إفراط ولا تفريط. فهؤلاء الذين تركوا المكاسب والمباحات مخطئون، وأولئك الذين أغرقوا في الشهوات مخطئون. وإنما المسلم يعبد الله على بصيرة وعلى دين وعلى بينة، يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصوم كذلك، ويحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يجمع في عبادته بين أمور الآخرة وأمور الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: أما إني أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لما جاء نفر من الصحابة هم خيار الأمة، لكنهم أرادوا الاجتهاد في العبادة، فقال أحدهم: أصوم ولا أفطر، وقال الآخر: أقوم ولا أرقد، والآخر قال: لا أتزوج النساء. فعاتبهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنما إني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا أفضل الهدي، لا انقطاع للعبادة ولا إغراق أيضا في الدنيا، وإنما الجمع بين أمور الآخرة وأمور الدنيا. قال بعض أهل العلم: اعمل للدنيا والآخرة، فإن كنت مضرا فأضر بالدنيا ولا تضر بالآخرة، يعني لا تضر بالدنيا ولا بالآخرة، وإن كان لابد من الضرر فليكن بالدنيا للآخرة. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. ثم ذكر العلماء الخبراء والعارفون بالعبادة وبمراتبها، قالوا إنه أيضا بالنظر إلى الحالة النفسية العابد فإن العبادة لا تستقيم إلا بالترويح، لا تستقيم العبادة إلا بالترويح، وهو أن يصوم ويفطر ويقوم ويرقد ويأخذ من المباح ما يستعين به على طاعة الله. أما الانقطاع للعبادة بالكلية فإنه لا تستقيم به العبادة، وبعض الناس انقطعوا للعبادة وما حمدوا هذا الأمر، بل تسلط عليهم الشيطان، وبعضهم مل وترك. وإنما تستقيم العبادة على هذا الهدي العظيم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده وأهل العلم. نعم. قال رحمه الله: وأجمعت العلماء لا خلاف بينهم أن الله عز وجل قد افترض على الخلق الخوف والرجاء، وأنه دعا عباده إليه بالرغبة والرهبة. نعم، هذا مما دلت عليه الأدلة، وهو أن الله رغب عباده فيما عنده من الثواب وخوفهم من عقابه. والخوف والرجاء كلاهما مشروع. قال العلماء: الرجل في عبادته يحب الله ويرجو ما عنده ويخاف من عقاب الله، فالمحبة بمثابة الرأس للطائر، والخوف والرجاء بمثابة الجناحين، فالرأس قائد والجناحان يحلق بهما الطائر. وهكذا المؤمن الذي يحمله على عبادة الله ومحبته لربه. ومما يعينه على السير في طاعة الله الرجاء والخوف، فإذا وجد من نفسه ضعف وتذكر العقوبة حملته هذه الخشية على تجنب المعاصي، وإذا ما تذكر ما عند الله من الثواب والدرجات العالية في الجنة رغب في الخير، وهكذا يعالج نفسه بين الخوف والرجاء. والعلماء تكلموا في هذا، فبحثوا في مسألة الخوف والرجاء أيهما يغلب، فمنهم من قال يغلب الخوف، منهم من قال يغلب الرجاء، منهم من قال يغلب الرجاء في حال المرض والضعف، ويغلب الخوف في حال الصحة. والصحيح أن الناس يتفاوتون، فمن الناس من له همة عالية يرغب في معالي الأمور، فهذا الرجاء أنفع له لأنه صاحب همة، ومن الناس من ليس له همة وهذا لربما انتفع بالخوف أكثر من الرجاء. ولكن لا بد من الأمرين، فالبحث هنا في أيهما يغلب، وأما الأصل فلا بد من خوف ورجاء، لأن الذي يعبد الله بالخوف سيقنط، والذي يعبد الله بالرجاء دون خوف سيتجرع المعاصي. ولكن إذا كان يعبد الله عز وجل بالخوف والرجاء فهو على خير. الرجاء حقيقته أن ترجو ما عند الله من الثواب، والخوف هو أن تخشى ما أعد الله من العقاب لمن عصاه. هذان هما حقيقة الخوف والرجاء. والإنسان إذا نظر إلى نفسه وعمله فإنه يخشى العقوبة، هذا الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان، إذا نظر إلى نفسه وإلى جهده وإلى حوله وقوته فإنه يخشى العقوبة، وإذا نظر إلى سعة رحمة الله وأن الله غفور رحيم فإنه يرجو النجاة. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان، أنه في نظرته لربه يحسن الظن بربه ويرجو ما عند الله، وفي نظرته لنفسه يعلم أنه مقصر، فهذا خير ما يكون للعبد. وأما إذا كان يسيء الظن بربه ويخشى أن يعاقبه الله من غير ذنب وله رجاء في نفسه أنه سينجو بعمله فهذا هلاك بين. ولكن الإنسان إذا نظر إلى نفسه يدرك أنه مقصر وأنه هالك، وإذا نظر إلى ما عند الله من الخير والفضل والرحمة فإنه يرجو الرحمة. ولكن لا بد من الخوف والرجاء، ضابط كل من الخوف والرجاء الصحيح هو أن الإنسان إذا ما عرضت له نصوص الرجاء فإذا تذكر هذه النصوص أو سمعها من القارئ أو من الإمام في صلاة ينظر ما أثر هذه النصوص عليه، فإذا كانت هذه النصوص نصوص الرجاء تزيده في طاعة الله ويجد من نفسها الرغبة فيما عند الله ويجتهد في العبادة فهذا هو الرجاء الصحيح. وأما إذا سمع هذه النصوص وحمله هذا السماع على التقصير وقال الله غفور رحيم ولو فعلنا ما فعلنا فإن الله سيغفر لنا، فهذا هو الرجاء الكاذب. وفي مقابل هذا الخوف وسماع النصوص في الوعيد، فإذا سمع هذه النصوص فإذا وجد من نفسه الرغبة في العبادة زيادة الخير فإن هذا الخوف صحيح، وإذا حمله سماعه لهذه النصوص على اليأس والقنوط ويقول ما الذي ينفع العمل والله عز وجل يقول كذا وكذا، فهذا هو الخوف الباطل وهو اليأس والقنوط. فالإنسان يرجو ما عند الله ويخشى من عقاب الله، فإذا ما سمع هذه النصوص ازداد رغبة في الخير وازداد تجنبا للمخالفة فهو على خير، وإذا حملته هذه النصوص على التقصير فاعلم أن هذا من تلبيس الشيطان، لأن لا يمكن أن يكون الرجاء يحمل على التفريط ولا أن يحمل الخوف على القنوط، وإنما يكون المسلم دائما بين الخوف والرجاء، يرجو ما عند الله ويخشى من تقصيره ومن ذنوبه. نعم. قال رحمه الله: من البدع المحدثة التي ليس لها أصل في كتاب ولا سنة تشبه فيها بأفعال الجاهلية اجتماعهم والتحالف بينهم على التعاضد والتناصر، وهذا مبتدع مكروه وكانت الجاهلية تفعله، فأذهبه الله عز وجل بالإسلام ونهى عنه على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية فما زاده الإسلام إلا تأكيدا. ثم قال المصنف: ومن البدع المحدثة التي ليس لها أصل في كتاب الله في كتاب ولا سنة تشبه فيها بأفعال الجاهلية، أي بأفعال أهل الجاهلية، اجتماعهم والتحالف بينهم على التعاضد والتناصر. هذه من الأمور المحدثة، لأن أهل الجاهلية كانوا يجتمعون على التعاضد والتناصر، فأهل القبيلة الواحدة يتناصرون ويتعاضدون على الحق والباطل، وكان أهل الجاهلية يقولون: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، ويعنون بذلك أن تعينه في كل حال. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأقر هذه الكلمة من حيث اللفظ، فقال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فسأله أصحابه قالوا: يا رسول الله ننصره إن كان مظلوما، فكيف إن كان ظالما؟ قال: أن تمنعه من الظلم. فخالف أهل الجاهلية في معنى النصرة، وإلا أهل الجاهلية يقول قائلهم: ننصر أخانا ظالما أو مظلوما، كما يقولون نصرة على الخير والشر، فهذا باطل. جاء الإسلام وهذا من الرفق بهم في أنه خاطبهم بلفظ يعرفونه، ولكن بين أن النصرة الحقيقية ليست هي ما يفعله أهل الجاهلية من إعانته على الشر، وإنما النصرة الحقيقية أن تمنعه من الشر، وهذه حقيقة النصرة. ولكن من قصر فهمه لا يدرك هذا. لو تأملنا الآن رجل ظالم، أقرب الناس إليك ظلام، ثم وقع في مظالم الناس وانقضت هذه الدنيا، ثم قام هؤلاء الذين ظلمهم بين يدي الله يسألون الله أن يأخذ لهم مظالمهم، فعند ذلك يأخذون مظالمهم من حسنات هذا الرجل. فالنصرة الحقيقية أن تنصر هذا القريب حتى لا يرد هذا المورد ويقف بين يدي الله والناس يأخذون من حسناته ثم يزج به في النار. هذه النصرة الحقيقية. ولهذا يوم القيامة من كانت علاقته في الله ولله حمدت هذه العلاقة وبقيت، وإن كانت في الباطل فكما أخبر الله عز وجل الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. المحبة والمودة والخلة والتناصر في الدنيا إن لم يكن على طاعة الله فهو منقطع يوم القيامة، وإذا كان على طاعة الله بقي يوم القيامة. فيأتي الرجل للرجل يقول جزاك الله خيرا، منعتني في يوم كذا وكذا من الظلم وقد نجوت منه اليوم. هذه النصرة الحقيقية، لا أن تعينه على الظلم ولا أن تعينه على البغي، لأن من أعانه على الظلم والبغي شاركه فيه، والمظلوم مقسوم في الدنيا والآخرة، فإن الله عز وجل يستجيب للمظلوم في دعوته على ظالمه، وعاقبة الظلم وخيمة في الدنيا والآخرة. فمن الذي يرضى لنفسه أو لقريبه أو أحب الناس إليه أن يكون ظالما؟ فهذه هي النصرة الحقيقية. ولهذا نبه المصنف هنا على أن التناصر والتعاضد على غير الحق أن هذا من أمور الجاهلية. لا تناصر قبيلة ولا تناصر أهل بلد ولا تناصر جنس ولا تناصر طائفة ولا حزب، إنما تنصر دين الله. الله عز وجل قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لاحظوا التعاون جاء مقيدا في الإسلام بماذا؟ لم يقيد بقبائل ولا بأجناس ولا بطوائف، وإنما قيد بأوصاف، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالبر والتقوى أعن عليه على البر والتقوى كل من أراد البر والتقوى، والإثم والعدوان لا تعن عليه سواء كان قريبا أو بعيدا. ولهذا من أمور الجاهلية التي بقيت في بعض المسلمين هو التناصر على الباطل، سواء كان هذا التناصر باسم الدنيا أو باسم الدين. باسم الدنيا أن يقول الرجل تعينني على أعدائي وخصومي، ويظلم الناس، يفجر في النساء، ويعتدي على حقوق المسلمين، ويجعل له أعوان في الدنيا يعينونه على البغي والظلم وعلى أكل أموال الناس، ويقول اليوم يوم النصرة، أنتم قبيلتي وأنتم أهلي وأنتم أصدقائي، ويعينونه على الظلم والبغي. هذه نصرة متعلقة بالظلم والبغي. هناك تعاضد آخر في أمور الدين، فيأتي الرجل ويقول أنا على كذا وكذا فأعينوني على قولي وانصروني على من خالفني، ولربما ادعى أن قوله هو الحق وأن من خالفه مبطل. فهذا من التعاضد على الباطل. ولا يجوز لرجل أن يعقد حلفا أو اتفاقية أو مناصرة أو حزب أو جماعة يأخذ على نفسه أن ينصر هذه الجماعة وهذه الطائفة أو هذا الحزب، وإنما ينصر دين الله. إذا جاءك رجل قال انصرني على السنة، تقول له هذا العهد أخذه الله علينا جميعا أن ننصر السنة أنت وغيرك، فإذا كنت على السنة فأبشر بالنصرة مني ومن غيري، وقبل هذا وبعد النصرة من الله، ولا تحتاج أن تعقد أحلاف ولا اتفاقيات ولا مجالس خاصة وعامة، وإنما صاحب السنة منصور، لكن المهم أن تتمسك بالسنة أنت وأن تجاهد نفسك عليها، ثم أنت منصور، إن تنصر الله ينصركم. ليس في قول الله تعالى ينصركم شك، لكن الخلل قد يحصل في الشرط إن تنصر الله. هل نصرنا الله؟ فإذا نصرت الله فأبشر بالخير. لو أن أهل الأرض من الإنس والجن قاموا في صعيد واحد يعادون عبدا لله قام بدين الله وبنصرة دين الله ما استطاعوا أن يضروه بشيء، ولو أرادوا أن ينفعوه ما استطاعوا أن ينفعوه بشيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس. إذن ينبغي على المسلم أن يكون على يقين أن نصرة الناس لك على الباطل لا ينفعك شيئا عند الله، وإنما الذي ينفع هو أن تنصر دين الله. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم، ظاهرين بأي شيء؟ بالسنة، بالحق، بدين الله، لا يضرهم من خذلهم. لاحظوا من خذلهم، تعبير بخذلهم، ما معنى خذلهم؟ الخذلان يكون ممن تنتظر منه النصرة فيخذل وينحرف، وهذا أشد ما يكون من العدو. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لا يضرهم من عاداهم، وإنما قال لا يضرهم من خذلهم. وهذا فيه بشارة لكل مسلم إذا كان على السنة وعلى دين الله فأبشر بخير ولا يضرك من خذلك. المهم أن يراجع الإنسان نفسه في تمسكه بالحق والسنة، ولا يجوز أن تعقد أحلاف مع فلان وفلان. ويأتي بعض الناس الآن يساوم يقول إن وافقتني كذا ووافقتك في كذا، وإن نصرتني اليوم نصرتك غدا، وفعلت كذا وكذا. يجب على المسلم أن لا يرضى بشيء من هذه العروض، وإنما يقول لكل من نصر الدين أنت منصور بعهد الله وبوعد الله، ومن خالف الدين فإنه لا نصرة له سواء كان من قريب أو بعيد. ومن المسائل المهمة التي ينبغي أن تعتقد أن أهل السنة والجماعة وإن كانوا هم على الحق وهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، ولكن قد يخطئ بعضهم، فلا تقل هذا من أهل السنة نوافقه في كل شيء. بل إذا أخطأ الرجل من أهل السنة والجماعة، كان من أهل العلم وكان شيخا لك أو قريبا أو بعيدا، وعلمت بالدليل أنه مخطئ، فاتباعه للسنة لا يعني أن تناصره على قوله الخاطئ. ولهذا كان أهل السنة هم أقوم الناس بالحق، ولهذا وجدت بينهم ردود ووجدت بينهم مناظرات وخطأ بعضهم بعضا، ولكن هذا لم يخرجهم من دائرة أهل السنة، ولم يوجد الشحناء والبغضاء ولا التفرق، لأن الجميع يريد الحق. وأما من ظن أن الخطأ يوجب التضليل وعقد الولاء والبراء على الأقوال التي يختلف فيها أهل السنة فإن هذا من الخطأ. فما زال العلماء يرد بعضهم على بعض ويخطئ بعضهم بعضا مع بقاء المحبة والمودة والائتلاف. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن أهل السنة هم أهل الاجتماع والائتلاف، وأن أهل البدع هم أهل التفرق والاختلاف. ولهذا تعلم من علامات أهل السنة أنهم أهل ائتلاف واجتماع، وأهل البدع أهل تفرق واختلاف. فالواجب هو التعاضد والتناصر على السنة وعلى دين الله. وحتى لو كان الرجل من أهل السنة لا توليه مولاة كاملة فتكون مواليا له في كل شيء، وإنما تقول أنا ولي لك فيما أصبت فيه وما أخطأت فيه، فأنا لست بعدو لك ولكني ناصح أبين الصواب والخطأ، وأنت ما دمت على السنة ومجتهد في طلب الحق فأنت على خير، ولست بعدو لك وإنما محب لك لما أنت عليه من السنة والخير. ولكن إذا أخطأت لا يعني تنبيهي على خطأك أني عدو لك أو أني معاد لك، بل هذا من التناصر المشروع الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أثر يعني جميل جدا ذكره حقيقة المحقق، لو قرأته الحاشية رقم واحد. قال مطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله: كنا نأتي زيد بن صوحان وكان يقول: عباد الله، يا عباد الله، أكرموا واحملوا، فإنما وسيلة العباد إلى الله بخصلتين: الخوف والطمع. فأتيته ذات يوم وقد كتبوا كتابا فنسقوا كلاما من هذا النحو: إن الله ربنا ومحمد نبينا والقرآن إمامنا، ومن كان معنا كنا وكنا، ومن خالفنا كانت يدنا عليه وكنا. قال: فجعل يعرض الكتاب عليهم رجلا فيقولون: أقررت يا فلان؟ حتى انتهوا إليه فقالوا: أقررت يا غلام؟ قلت: لا. قال: لا تعجلوا على الغلام، ما تقول يا غلام؟ قال: قلت: إن الله قد أخذ علي عهدا في كتابه فلن أحدث عهدا سوى العهد الذي أخذه الله عز وجل علي. قال: فرجع القوم من عند آخرهم ما أقر به أحد منهم. قال قتادة: قلت لمطرف: كم كنتم؟ قال: زهاء 30 رجلا. نعم، انظروا هذا الأثر، فيه عبرة. هذا مطرف بن الشخير الإمام الجليل، هذه قصة حصلت له وهو غلام صغير، فحضر مجلس زيد بن صحوان أحد الأئمة، اجتمع أناس من أهل السنة من أهل الخير، كتبوا كتابا، في هذا الكتاب انظروا يقوم على ماذا؟ يقولون: الله ربنا ومحمد نبينا والقرآن إمامنا، هذه أصول الدين، ومن كان معنا كنا وكنا، يعني معه على هذا الخير، ومن خالفنا كانت يدنا عليه وكنا. عرض هذا الكتاب على 30 رجل في مجلس زيد بن صحوان، وكلهم يقول: أقررت، إلى أن جاء مطرف بن عبد الله الشخير وهو غلام، فلما عرض عليه هذا ماذا قال؟ قالوا: أقررت يا غلام؟ قال: لا. انظروا إلى فقه السلف. فلما سألوه عن هذا قال: إن الله قد أخذ علي عهدا في كتابه فلن أحدث عهدا سوى ذلك. إذا كان هذا العهد الذي أتيتم به وتكاتبتم عليه هو موافق لعهد الله ما يحتاج، وإذا كان مخالف لن أخالف العهد الأول. وهذا الذي يقول الآن، لو رجل جاء الآن قال: عاهدني على أن تنصرني على السنة وأنصرك على السنة، لا تقبل بهذا. قل: هذا العهد يعني أخذه الله علينا في كتابه ولا نحتاج إلى عهود جديدة. ثم انظروا إلى رجوع الناس إلى الخير ورجوع السلف، يقول: فرجعوا عن آخرهم جميعا لرأي من؟ لرأي غلام لما تبين لهم الحق. بينما الآن لو حصل عندنا ماذا يقال في هذا الغلام؟ يبدع ويخرج من السنة ويتكلم فيه: أنت ما تقبل هذا الأصل الذي اتفق عليه الكبار، وهذا القرآن ما الذي تريد؟ الله ربنا ومحمد نبينا والقرآن إمامنا. ولربما قيل له أنه لا يقبل القرآن ويكفر بالله وبرسوله، مثل ما يحصل من البغي الآن، عندما تناقش رجل في مسألة يرتب عليها من اللوازم والمقالات الباطلة ما تتعجب من جرأة الناس. مسألة يرتب عليها من الأمور الباطلة ما لم يخطر ببال المتكلم والعياذ بالله. فرجع هؤلاء الكبار إلى رأي هذا الغلام، وهذا مما يدل على الفقه، وأن الرجل لا ينبغي له أن يغتر بكثرة الناس. 30 رجل، ما قال مطرف بن عبد الله الشخير: أنا أتبع العلماء 30 رجل وأنا أخالفهم وأنا صغير السن. لا، فرجعوا جميعا إلى قوله، هذا الذي ينبغي أن يكون عليه الناس. ثم ذكر قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية فما زاده الإسلام إلا تأكيدا. الأحلاف التي كانت قبل الإسلام على قسمين: أحلاف صحيحة فالإسلام لا يزيدها إلا توثيقا، وأحلاف باطلة أبطلها الإسلام. وأما بعد الإسلام ما هناك أحلاف لا صحيحة ولا باطلة، فإن كانت هذه الأحلاف صحيحة فجاء في كتاب الله ما هو خير من هذه الأحلاف. كل الآن اتفاقيات وأحلاف ومعاهدات إذا كانت موافقة لكتاب الله ما في داعي أن نحدث أحلافا جديدة، هذا في كتاب الله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كل من كان على البر والتقوى فالمؤمنون أعوان له، وكل من كان على الإثم والعدوان فهم يخالفونه في ذلك، ولا يحتاج